هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. تمثل الشقيقة خيرا عميما لبعض الدول، بينما تمثل الشقيقة مشكلة حقيقية لبعض الدول الأخرى. هل تفهمون أصدقائنا عبارة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم تتساءلون عن تلك الشقيقة التي تمثل خيرا عميما للبعض ومشكلة حقيقية للبعض الآخر؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الشقيقة تعني الأخت من الأب والأم. أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الشقيقة تعني أيضا المطر الغزير. لذا فحين قلت لكم تمثل الشقيقة خيرا عميما لبعض الدول، فأنا أعني يمثل المطر الغزير خيرا عميما لبعض الدول، بينما يمثل المطر الغزير مشكلة حقيقية لبعض الدول الأخرى. ومضى لغوية مع جيهان الريجي.